يا حمام بعالي الصوت غنى، يعجبك زين حسه وتغريده، يعجبك زين حسه وتغريده، داله ما شحنه اللي شحنا، داله ما شحنه اللي شحنا، يا الطرب بس حزني لا تزيده، يا الطرب بس حزني لا تزيده، لا تذكر عشير غاب عنا، مثل ماشي الكحيلة في حديد، مثل ماشي الكحيلة في حديد، يسحب الثوب وعه ويتثنى، يسحب الثوب وعه ويتثنى، قبلته